طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضربتم أمثلة على الجرح في مواقف حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم، وكما نعلم أنهم كلهم عدول، فكيف أزيل هذه الشبهة؟ لا شبهة هنا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله وتعديل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول الله عز وجل أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغيرها من الآيات. وفي السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وما ذكر في وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت ما جرى مع معاذ ومع أبي ذر، قد ذكره العلماء من أدلة الجرح والتعديل. لا أن الصحابي مجروحا، لا، لكنه حصل ما ينبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين، فما حصل من خطأ من صحابي فإنه عن اجتهاد وعن طلب للحق وعن توخي للحق، فهو دائر بين الأجر والأجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أمر آخر أن الصحابة لهم فضائل عظيمة ولهم حسنات جليلة. اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل النار رجلا بايع تحت الشجرة. فلهم فضائل عظيمة بمجموعهم وبأفرادهم من الجهاد مع رسول الله ومن بذل أنفسهم وأموالهم في نصرة دين الله، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فحسناتهم عظيمة وفضائلهم كبيرة، ولذلك ما قد يحصل من خطأ عن اجتهاد يطلبون فيه الحق ويتوخون فيه الحق، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، فهم عدول عدول، وهم خير الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فليس في ذكر المثال ما يقتضي جرحا، إنما المراد أن ما حصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لمعاذ: وقد أطال الصلاة، أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ففيه بيان خطأ من أخطأ والتنبيه على ما هو السنة وما ينبغي. أزيلت الشبهة؟ نعم. إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. جزاك الله خير. نعم، ماذا عندك؟ احنا ما قلنا جرح، حتى أنني كنت حذرا في عبارتي فقلت خطأ هكذا. طيب، جزاكم الله خيرا، هذا طيب. فجناب الصحابة جناب عظيم، وينبغي لكل من تكلم أن يتوخى الحذر. لماذا؟ لأن الكلام حول صحابة رسول الله قد يزل المرء فيه فلا يعطي الصحابة قدرهم، أو قد يخطئ في التعبير بما لا يناسب منزلة الصحابة. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يجنبنا الإثار. نعم؟ لا. طيب، قال: تفضلتم وفقكم الله بذكر بيان أهمية علم الجرح والتعديل وأدلته، ونحن نرى الغلو في هذا الباب في هذا الزمان ورمي الأبرياء بالتهم مما أدى إلى التدابر والتقاطع والجفا بين السلفيين، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا أن يتقي الله عز وجل. كل أخ يتكلم بهوى أو يتكلم بلا علم أو أنه يجاوز بظلم ولا يلتزم العدل أو أن تكون نيته فاسدة سيئة علوا استكبارا، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر، فإن أعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فيا عبد الله، أين المخرج بين يدي الله عز وجل إذا كنت تطعن في أخيك بلا موجب بلا موجب بلا علم بلا عدل؟ فلتحذر من مثل هذه الهوة المهلكة، ولا تحسبن أن السنة والمنهج السلفي أن تخبط خبط عشواء من أجل أن يقال أنه قوي في المنهج. لا، انتبه انتبه، قد سلك قوم هذا المسلك فتاه. أنصحك أن تتقي الله عز وجل وأن لا تتكلم إلا بعلم تراقب الله وبعدل، وأن تتكلم أيضا فيما يقوم به المصلحة العظيمة، فإن بعض الأشخاص ليس من المصلحة أن تذكرهم بأسمائهم، فحسبك أن تبين ضلالهم وانحرافهم. فليس كل كلام معناه صدع بالحق، وليس كل سكوت معناه جبن وخور. فاحذر يا أخي، فالأمر يحتاج إلى فقه، الأمر يحتاج إلى فقه. ثم لماذا تعجل؟ العلماء بين أيدينا متوافرون، أعرض ما تجده من خطأ أو من زلل، سيما الأمور الخفية. أنا لا أتكلم على أمور ظاهرة في الانحراف والضلال، لا، هذه بينها وجزاك الله خيرا، الكل يبين هذا، لكن أتكلم على مسائل فيها تردد وقد يكون فيها نظر. فلماذا لا ترجع إلى أهل العلم؟ لماذا؟ لماذا تريد أن تسير وحدك تتكلم في هذا وترمي هذا وتدعو إلى فتنة ربما يحصل تهاجر وتدابر، وهذا يكون له أثر سيء على الدعوة السلفية؟ فاحذروا أيها الإخوة، فلسنا ندعو إلى التمييع عياذا بالله، لا، ولا أن يبقى المبطل مبطلا يسرح ويمرح، لا، ولا من يأتي بكلمة باطلة ندفعها، لا أن يأتي بأصل يقرره. فالأمر يحتاج منا أن نكون على صلة بعلمائنا، ويحتاج منا أيضا أن نكون على صلة بطلاب العلم في هذه البلدة، لأنهم هم أدرك للأمر وأيضا أحرص على سلامة الأمور. أما أن تكون عجلا تثير فتنا هناك وهناك بدعوى المنهج والسنة فلا، فلا تتخذوا المنهج مطية جزاكم الله خيرا، فإنه منهج قائم على علم وعادل، وقائم على ديانة وورع، وقائم على خوف من الله عز وجل. ليس الأمر بابا مفتوحا، من رام أن يتسلق اتخذ المنهج سلما. يقول: أنا مريض ولا أريد أن أذهب إلى الطبيب. طيب إيش نفعل؟ قال: لأنه عندما أذهب إلى الطبيب يجب علي أن أكشف عورتي، فماذا علي أن أفعل؟ أنا مريض جدا. يا أخي، الطبيب يجوز أن تكشف عن عورتك إذا دعت الضرورة إلى حاجة من أجل التطبب، والضرورة تقدر بقدرها، فلا شيء عليك إذا كان علاجك يقتضي الكشف عن العورة من طبيب ثقة مسلم أو غير مسلم إذا دعت الحاجة إلى هذا. لا، أنت لا تضيق على نفسك، تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، وما أنزل الله دواء إلا وأنزل، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. يسأل عن اسم شخص أنا لا أعرفه، كيف يكون طالب العلم صادقا في طلبه للعلم وما هي وسائل الثبات؟ أما كيف يكون صادقا فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ليست كلمات ولا عبارات ولا محاضرات، يحتاج منك أن تنوي بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك وأهل بيتك وأقاربك، تكون لك نية صالحة. لا بد أن تعترف أيها الطالب أنك جاهل، وكلنا ذاك الرجل، فنشهد الله أن الذي نجهله أضعاف أضعاف أضعاف ما نعلم، هذا نشهد الله عليه. فلا بد أن تشعر نفسك بأنك جاهل كي تتعلم، ومتى شعر الطالب أنه صار شيئا فإن هذا يفسده. إذا شعر بأنه قد استفاد عنده شيء في العقيدة وشيء في النحو وشيء في المصطلح وشعر بالفائدة فإنه سيترك الطلب. أشعر نفسك دائما بأن الذي تجهله أضعاف ما تعلم. ثم أيضا إياك والشهرة وطلب المدح والثناء وأن يفسح لي في المجلس وأن يشار إلي بالبنان، فهذه تحبط الأعمال عياذا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعليك أن تنكب على العلم، فإن الله متى أراد رفعتك سيرفعك، لا تستعجل، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما لك شهر شهرين وصرت تفتي، إيش هذا؟ وسنة وسنتين وعندك حلقة كبيرة، إيش الذي حصل؟ لا تستعجل، لا تستعجل، فإن المتصدر سيفوته خير كثير. الآن نحن أمامكم نعطي محاضرة، ويعلم الله أننا أحب إلينا أن نجلس مع كتبنا نتعلم ونقرأ، أو نرحل إلى شيوخنا نخدمهم نرفع النعالات عند علماء السنة، الله يعلم هذا. فحالنا معكم كما قد قيل، لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فنحن الآن من الهشيم الذي يرعى، لا بد أن تعلم طلبة العلم ألا تسابق يا أخي. إذا كنت صادقا فالله هو الذي يرفعك، لا زيد ولا عبيد ولا عمر ولا فلان ولا إلا. وإياك أن تتزلف لعلماء السنة تمشي هناك عندهم من أجل أن تحصل شيئا، أشفق على نفسك، فالذي يرفعك الله والذي يخفضك الله عز وجل. لا تتسلق على أكتاف علماء السنة، بضاعة مزجاة كاسدة. وليس معنى هذا ألا تكون ذا صلة طيبة بعلماء السنة، لا، الصلة أنني أستفيد منهم، أسألهم، أتربى بين أيديهم، أأخذ من سمتهم من هديهم، هذا طيب، هذا عظيم ينبغي. لكن لا تتسلق على أكتاف أشياخ السنة كي تصل إلى رفعة أو منزلة. أنصحك أن تترك هذا وأن لا تفكر فيه. سيارة أزيرا لون رصاصي، اللوحة 1225203 قافلة الطريق، يخرج صاحب السيارة الأزيرا هذه. ما حكم من يدرس عند أناس غير موثوقين مثل من يدرس الآن؟ طيب، المدرسة التي سألت عنها أرجو أن تسأل عنها علماء السنة، هم الذين عندهم جواب، لكن الأصل لا تدرس إلا عند صاحب سنة وعند مناهج سنة، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والطالب يتأثر بشيخه. إذا كان علماء كبار تأثروا، البيهقي تأثر بسبب شيخه ابن فورك بالأشعرية، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي تأثر بشيخه ابن أبي الوليد المعتزلي ثم تاب رحمه الله. طيب، عبد الرزاق بن همام الصنعاني تأثر بجعفر الضبعي وهكذا، فالطالب يتأثر بشيخه. فلا أنصحك أن تدرس في مدرسة خليط، ولا أنصحك أيضا أن تثق بنفسك فتقول أنا الحمد لله على منهج طيب وسنة. محمد بن سيرين يقول لصاحب هوى إما أن تخرج من البيت أو أخرج أنا، وأيوب يقول لما قال له صاحب الهوى اسمع مني كلمة فوضع أصبعي في أذنيه وماذا قال؟ ولا نصف كلمة. وهذا مدرس تدرس عنده 3 سنين و4 سنين، كيف لا تتأثر؟ طيب، يقول أنا من تونس أريد منكم المنهج في كيفية التعامل مع جماعة التبليغ رغم كثرتهم في تونس وأصبحوا ما أدري إيش حتى نحن وتونس جلها عوام والناس متأثرون بهم. النصيحة أخي أن تترفق في دعوتك إلى الحق ببيان الحق. أولا، أنشروا كتب الموضحة لحال جماعة التبليغ التي ألفها العلماء، ومنها كتاب حمود التويجري رحمه الله القول البليغ في حكم جماعة التبليغ أو بهذا المعنى، وأظن كتاب سعد لحصي هكذا في جماعة التبليغ، وكتابات للشيخ ربيع في بيان أحوالهم أيضا والنجم أيضا. فأنت أنشر هذه الكتب في قريتك في مدينتك، وكذلك أيضا الصوتيات للعلماء في بيان انحراف هذه الجماعة، وكذلك أيضا ينبغي أن تعتنوا بالسنة حتى يحبكم الناس، فإذا أحبكم الناس أعرضوا عن جماعة التبليغ وأقبلوا عليكم. الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تربية وسلوك حسن كي يقبل الناس على دعوتكم. طيب، هذا السؤال عن شخص أيضا، فتنة المختار الثقفي ادعى النبوة، هذا طيب هذا السؤال، هل الجرح والتعديل ضوابط؟ نعم، أولا الجرح والتعديل كأصل يكون من عالم راسخ، كذلك أيضا يكون صاحب ديانة وورع تام، كذلك يكون عالما بأسباب الجرح، فرب شخص يجرح بما ليس بجارح، وأيضا أن يكون بقدر الحاجة الشرعية وأن يحقق المصلحة المرعية. يقول ظهر في الفترة الأخيرة الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني في قناة البصيرة يبين حال الإخوان المفلسين وأهل البدع والضلال ولقي دروسا وشروحا في العقيدة، ولكن لا نعلم عنه شيئا في سلامة المنهج، نرجو البيان. أنا ما أعرفه، أفيكم أحد يعرف عنه شيئا؟ طيب، الإخوة يقولون أن الشيخ محمد بن ربيع المدخلي قد زكى الرجل. طيب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وارتقي ورتل، هل حفظ القرآن أو قراءة القرآن أو الذي يعمل به؟ منهم من العلماء من يقول الحافظ، والفوزان يقول حتى القارئ. طيب على كل هناك أسئلة خطيرة كلها تتعلق بباب المصالح والمفاسد. طيب نرجع أن ترد على هذه الشبهة وهي أن بعض الفرق الزائغة يقولون نحن الجماعة ونحن أيضا على السنة. قد تقدم هذا ليس بأمانيكم، ليست هي دعاوى، من كان على السنة فالسنة عقيدة ومنهج وأخلاق وسلوك وأصول سلفية، كيف تكون على السنة وأنت تطعن في أشياخ السنة؟ هذا صاحب سنة؟ من يجيب؟ نعم أنا سأختار. قم يا صاحب النظارة أنت. أيوة قم. هل يكون صاحب سنة الذي يطعن في مشائخ السنة؟ أبدا. صحيح، أحسن، جلست. ومن هنا يقولون من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يقول لك أنا صاحب سنة الحمد لله للحية وإزار الأنصاف الساقين. طيب إيش تقول في الشيخ ربيع؟ غلو يا أخي، عنده غلو. أنت صاحب سنة، أنت صاحب هوى، وهكذا. فإذا قال قائل معناه عندكم أنتم السنة الشيخ ربيع، نقول الشيخ ربيع من أشياخ السنة وعلماء السنة، شاء من شاء وأبى من أبى. من الذي أثنى عليه؟ نحن؟ أنا أو أنت؟ لا، أثنى عليه كبار علماء السنة في هذا العصر. فلماذا أنت تطعن فيه؟ لماذا؟ من سلفك إلا أهل البدع؟ فإذا لا تغتروا بطول لحية ولا بإزار وثوب ولا بفصاحة وبيان، لا، لا بد أن يكون على الأصول السلفية التي قررها علماء السنة وأشياخ السنة. هناك شخص يقول أنه سلفي ويحب السنة ولكن لا يظهر عليه تعظيم السنة وهو يطيل الشاربة، فقلنا له أن من السنة أن تحف الشاربة، قال أعلم ذلك ولم أفعله ولم أقتنع به. نعوذ بالله، كيف يكون صاحب سنة ويقول لم أقتنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب وأعفوا اللح، فكيف هذا؟ كيف يجرؤ على أن يرد مثل هذا؟ كونك تضعف عن تطبيق السنة أو لضعف إيمانك، لكن أنك تقول لم أقتنع فهي جناية عظيمة. ننصح هذا الأخ بالتوبة إلى الله عز وجل والندم، وأن يحف شاربه وأن يقتدي ويتأسى بنبيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كما أخبرتكم الحق أن أكثر الأسئلة ظهر الرجل، رجل يسأل خطب المرأة فقالت له إني أريد أخذ دورة في إيش؟ في الطبية أو دورة طبية، ماذا يفعل؟ هل ينتظر لنهاية الدورة؟ أنا ما أدري إيش هذا. الدورة الطبية إن كانت في محيط النساء ليس بها اختلاط مع الرجال لا بأس بهذا، لا بأس بهذا إذا كان المجال مباحا، في طب مباح يحتاج إليه النساء، لكن إذا كان باختلاط مع الرجال فلا يجوز. ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ما حكم شخص يحجز مكان ثم يذهب يتوضأ ولا يصلي ركعتين، أو يحجز مكانا ثم يصلي في الخلف؟ حجز الأماكن لا يجوز إلا إذا كان مكانا قريبا يذهب إلى بيت الخلاء ويرجع فورا، فهذا لا بأس به لحاجة. أما أن يحجز مكانا ويتجول في باحة المسجد أو خارج المسجد فهذا لا ينبغي له، والأصل من سبق إلى مكان فهو أحق به، لكن من ترك مكانه فهو الذي أسقط حقه. طيب ربما يظن بعض في قولك عن المفكر خير له أن يرعى غنمات أننا نمتهن مهنة الراعي، لا أو نستهين بمهنة الراعي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قرعريط لأهل مكة، فنحن لا نمتهن هذا، لكن من يرعى غنما عادة يكون بعيدا عن اشتغاله بالعلم والدعوة، أقصد في عموم الناس، فتجد يرعى غنما وينشغل بها ويشتغل بها. أردت أن هذا المفكر الذي يدعي أنه مفكر يفتري على الله ويقول على الله بلا علم، فلا أن يستريح بأن يذهب بغنمات يرعاها خير له أن يقع في هذه الجريمة النكراء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا بأس. هل نقول عن الأعراب عندهم جفا؟ أبس، قد قال الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب عادة في من يرعى الإبل يكون عنده جفا في خلق، بخلاف من يرعى الغنم فيكون ألين عريكة وألطف. نعم. وأن الأعراب الذي بال في المسجد أنه لم يتربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، نحن لا نقول هذا، لا نقول هذا أنه لم يتربى في مدرسة محمد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب مما فأرق على بوله، وقال الأعرابي اللهم ارحمني ولا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فلا ينبغي أننا نعبر بمثل هذه التعبيرات في أقوام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ماذا؟ صحابة رضوان الله عليهم. نعم. قلتم أنه عندما يسأل الشخص الذي يريد الزواج عن فتاة يسأل الجن والإنس، فهل هذه زلة لسان أم طريقة جديدة؟ الله يهديك. أنا أردت أن أبالغ في حرصه على السؤال عن فتاة يقترن بها، وأعتقد أن قرينة الحال لا تدل على أنه سيسأل الجن. أيوجد أحد سأل الجن عن امرأة يريد أن يخطبها؟ لا، هذا إلا إذا كان مشعوذا دجالا فهذا باب آخر. إنما أردت المبالغة في أنه يتقصى من أجل فتاة يخطبها، فكيف لا يتقصى عن دين يتعلمه ممن يأخذه؟ لا، ما هي طريقة جديدة. وقت على كل حال، الغالب على الأسئلة يا إخوة أسئلة فيها فتن، أقصد لها علاقة، أسئلة كبيرة لها علاقة بالواقع، فخير أن يسأل العلماء فيها. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. السبحة، سبح بأصابعك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذه السبحة ففيها مفاسد، قد صار الناس يتباهون بها وصارت رتبا في الضلال عند الصوفية، فمن كانت سبحته أطول كان أكثر ولاية. فلا يا أخانا، سبح بأصابعك وجزاك الله خيراً.